في الروح اليماني إذا لم يستطع السلام وكان فيه زحام فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على التوقيت. فإن قال قائل أفلا نقيسه على الحجر الأسود، حيث إنه إذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه، فالجواب من وجهين: أولا أنه لا قياس في العبادات، والشيء الثاني أنه لا يصح قياس، لأن استلام الحجر أوكد من استلام الركن اليماني. والدليل على هذا أنه يشرع فيه التخليل ولا يشرع في الركن اليماني، أنه يشرع فيه التكبير عند المرور به ولا يشرع ذلك في الركن اليماني. فلما افترقا لم يصح قياس أحدهما على الآخر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.